السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن للعقيدة الإسلامية الصافية النقية المتلقاة من الكتاب والسنة مكانة عالية رفيعة في الدين، بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان، والقلب من الجسد، والأصل من الشجر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا شأن العقيدة، شأن عظيم ومكانة عالية ومنزلة رفيعة. العقيدة أمر مستقر في نفوس أهلها، وكامن في قلوب أصحابها، فمنها ينطلقون، وعليها يعولون، ولأجلها يناضلون. سما قدرها في نفوسهم، وعلت مكانتها في قلوبهم، فتمكنت منها القلوب واستقرت في النفوس، فترتب على ذلك وانبنى عليه صلاح في السلوك واستقامة في المنهج وتمام في الأعمال ودأب على الطاعة والعبادة ولزوم أمر الله تبارك وتعالى. وكلما كانت العقيدة أعظم تمكنا في نفوسهم وأقوى استقرارا في قلوبهم، كان ذلك دافعا لهم لكل خير، معينا لهم على كل فلاح وصلاح واستقامة. ومن هنا عظمت عنايتهم بها، وزاد اهتمامهم بها اهتماما وعناية مقدمة على كل اهتمام وعناية. هي عند أهلها أهم من طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونهم، لأنها هي حقيقة حياة قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهي حياة قلوبهم حقيقة، وأساس نماء أعمالهم واستقامة سلوكهم وحسن نهجهم وطريقهم. ولهذا عظمت عنايتهم بها علما واعتقادا وما يتبع ذلك ويترتب عليه من جد واجتهاد واستقامة وطاعة لله تبارك وتعالى. إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية هي أهم المهمات وآكد الواجبات، والعناية بها ينبغي أن تقدم على كل عناية واهتمام. وعندما نتأمل سيرة سلفنا الأخيار رحمهم الله وأسكنهم الجنة وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء، نرى عظم عنايتهم بالعقيدة وشدة اهتمامهم بها، وأنهم يقدمونها في الاهتمام والعناية على كل الأمور. هي أعظم مطالبهم وغاية مقاصدهم وأنبل وأشرف أهدافهم. وقد تنوعت عنايتهم بالعقيدة عبر مجالات مختلفة وجهود متنوعة، ومن عنايتهم بها ومن أسباب حفظها وثباتها وبقائها تأليفهم فيها المؤلفات النافعة والكتب المفيدة التي تقرر العقيدة وتبينها وتوضحها وتذكر شواهدها ودلائلها وتذب عنها كيد الكائدين واعتداء المعتدين وتعطيل المعطلين وتحريف الغالين ونحو ذلك مما قد يحاك حولها وتستهدف به. فقام السلف رحمهم الله في هذا المجال العظيم بجهود ضخمة وأعمال كبيرة خدمة للعقيدة ونصرة لها وقياما بالواجب العظيم تجاهها. وكتبوا فيها بيانا وتوضيحا واستشهادا واستدلالا مئات الكتب بل الآلاف، بين مطول ومختصر وبين شامل ومتخصص في جانب من الجوانب، بين مؤصل وراد على المخالف، عناية كبيرة جدا في مؤلفاتهم رحمهم الله. ثم اللاحق منهم يأخذ العقيدة عن السابق، يأخذها واضحة وضوح الشمس في النهار، بينة لا لبس فيها ولا غموض، لصحة شواهدها وسلامة دلائلها وقوتها ووضوحها وبيانها، فتوارثها المؤمنون المتبعون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. كل جيل يأتي يتعاهدها تعاهدا عظيما ويرعاها رعاية كبيرة، ثم يؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو تبديل أو تحريف أو نحو ذلك، فيأتي الجيل الذي بعدهم فيعتني بها عناية أسلافه ويهتم بها اهتمام من قبله فيحافظ عليها، وهكذا توارثتها القرون جيلا بعد جيل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وموضوع هذه الكلمة أيها الإخوة هو عن ثبات هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، وسلامتها من التغيرات عبر عمر مديد وزمان طويل بقيت سالمة. العقيدة التي في قلوب أهل السنة الملتزمون بالكتاب والسنة في هذا الزمان هي العقيدة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة التي كان عليها الصحابة وتناقلوها فيما بينهم وتوارثوها إلى أن وصلت إلى زماننا هذا صافية نقية. نعم، ضل عنها أقوام وانحرف عنها أناس كثيرون، تفرقت بهم السبل وحادوا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم. قد أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر سيقع وسيكون، فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فرقة واحدة سلم لها دينها واستقام لها منهجها وصح لها معتقدها، لأنها أخذته من نبعه الصافي ومعينه الذي لم يشبه أي كدر، أخذته من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان حظهم في الاعتقاد وسائر شؤون الدين السلامة والعلم والحكمة والرفعة، وكانوا أحق بها وأهلها لأنهم أخذوها من مصدرها ومنبعها كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. سلمهم الله فلم تتخطفهم الأهواء ولم تتلقفهم الشبهات ولم يميلوا إلى عقولهم أو آرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم أو نحو ذلك طلبا لمعرفة الاعتقاد الصحيح، وإنما عولوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحدثكم في هذه الأمسية عن ثبات هذه العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وسلامتها من التغير والتبدل والتبديل والانحراف، بقيت في نفوس أهلها سالمة نقية. وما من شك أن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة كانت سببا أو داعيا لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس أهلها بعد توفيق الرب سبحانه وتعالى، فهو الموفق وحده والمان، بيده الفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. توفيق الله وتسديده وهدايته وإعانته لهم هو أعظم أمر تحققت به سلامتهم، توفيق الله لهم وحفظه لهم وكلاءته لهم وعنايته بهم سبحانه وتعالى كان به بقاء هذه العقيدة في نفوسهم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يقوي صلته بالله وأن يسأله دائما الإعانة والتوفيق والسداد والسلامة، لأن الأمر بيده تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتوفيق الله وحفظه وهدايته وإعانته به يستقيم للإنسان أمره ويصلح عمله وتزكو نفسه ويتحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الرب جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سببا لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلها، وسببا لسلامة أهلها من التغير والتلون والانحراف. ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة وسلامتها، ليتعاهد في نفسه هذه الأسباب وليرعاها في نفسه أحسن الرعاية، مستعينا على ذلك كله بالله تبارك وتعالى. وقد تلخص لي من خلال التأمل والنظر لكلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب العظيم أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى ثبات العقيدة في نفوس أهلها وأصحابها وأدت إلى سلامتها من التغير والانحراف، وأوجزها لكم في هذا اللقاء في نقاط عديدة. الأول، اعتصام أهلها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتقادهم الكامل أن ما في الكتاب والسنة لا يجوز ترك شيء منه، بل الواجب على كل مسلم الإيمان والتصديق بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فآمنوا بجميع النصوص المشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وأنبياءه واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك، آمنوا بها إيمانا مجملا ومفصلا. إيمانا مجملا بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإيمان، وإيمانا مفصلا بكل ما بلغهم علمه من ذلك في كتاب الله، إيمانهم بكل ما بلغه أو ما بلغ علمهم من ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا شأنهم مع جميع نصوص الكتاب والسنة. سلموا بالجميع وآمنوا بالجميع، وشأنهم كما قال بعض السلف من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فسلموا لكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من كان معتصما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معولا عليهما معتمدا عليهما، من كان هذا شأنه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون حليفه الثبات والسلامة والاستقامة والبعد عن الانحراف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل أي المسلم ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه دليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب العظيم، يعولون على الكتاب والسنة، وبهذا التعويل نالوا السلامة والثبات. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقام آخر: بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يقول رحمه الله هذه الكلمة. ويقول ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: كيف يرام الوصول بغير كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا غير ممكن وغير متأكد. فإذا تعويلهم رحمهم الله على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واعتمادهم على ما جاء فيهما كان سببا عظيما لثبات عقيدتهم. لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة رحمهم الله ينشئ اعتقادا من قبل نفسه أو يأتي باعتقاد أو دين من رأيه وذوقه وفكره، ما كان أحد من أهل السنة يفعل ذلك، والذين يفعلون ذلك يكثر فيهم التنقل والتلون كما سيأتي بيان ذلك. أما أهل السنة لم يكن أحد منهم ينشئ شيئا من الاعتقاد من قبل نفسه، بل جميعهم يعولون ويعتمدون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أنقل لكم كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فيها: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه، ولا أيضا من هو أكبر مني كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الدين. لم يكن أحد منهم ينشئ اعتقادا من قبل نفسه. ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد لا يؤخذ إلا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. ويقول رحمه الله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. إذن هذا الأصل الأول أو النقطة الأولى التي كانت سببا لثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها، الاعتماد على الكتاب والسنة. وليعلم أنه بدون الاعتماد على الكتاب والسنة لا سبيل إلى الثبات ولا سبيل إلى السلامة والاستقامة. الأمر الثاني، اعتقادهم أي السلف رحمهم الله أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. المعتقد الحق بين تمام البيان ووضح كامل الإيضاح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي عقيدة وعبادة وسلوكا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكتاب والسنة بين فيهما كل ما يحتاج إليه الناس من مما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملة والأخلاق والسلوك. بل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلما آمن أهل السنة إيمانا كاملا واقتنعوا اقتناعا تاما بأن دينهم اعتقادا وعبادة وسلوكا بين في القرآن والسنة غاية البيان، التزموا تمام الالتزام وعولوا كامل التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحققت لهم بذلك السلامة التامة الكاملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين، بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. ويقصد بهذا الأصل التعويل التام والاعتماد الكامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد بين فيهما الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا. الدين أو القرآن والسنة بين فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة بالآداب، كأدب قضاء الحاجة وأدب الطهارة وأدب المعاملة، بينت هذه الأمور في الكتاب والسنة غاية البيان. فهل من الممكن أن يبين في الكتاب والسنة هذه الآداب الدقيقة ويترك الاعتقاد دون أن يبين؟ هذا محال. كما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء حتى الخراءة ولا يكون بين لهم التوحيد، ما يمكن. ولهذا القرآن والسنة مشتملان على الخير كله والهدى كله والرشاد جميعه، في العقيدة والعبادة والأخلاق. ولهذا حظ الإنسان من السلامة والاستقامة بحسب حظه من الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أسباب ثبات العقيدة في نفوس أهلها، نقف للأذان. الأمر الثالث أن أهل السنة بناء على ما سبق فقد استقر في نفوسهم أنهم في حال وقوع أي نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يعولون على شيء ولا يرجعون إلى شيء إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون علم يقين أن النزاع والخلاف ونحو ذلك لا يتم حله ورفع الإشكال فيه إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما من شك أن من كان هذا شأنه معولا في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين الناس على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن من كان كذلك فإن حليفه الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب، فهم دائما وأبدا يعولون في أمور النزاع وفيما يختلف فيه الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمتقرر أن كل نزاع يقع أو خلاف يوجد لا حل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الآراء متباينة والعقول مختلفة، وجهات النظر متباعدة، فلا مجال لحل النزاع ورفع الخلاف إلا إذا عاد الجميع عودة صادقة ورجعوا رجوعا حميدا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب عظيم من أسباب ثبات أهل الحق على الحق. الأمر الرابع: سلامة فطرتهم. والفطرة نعمة من الله عز وجل ومنه منه تبارك وتعالى على عباده، وهو جل وعلا تفضل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم جميعهم على الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فخلقهم على الفطرة. وأهل السنة بقيت فطرتهم سالمة لم تتغير، حفظها الله لهم من التغير والتبدل والانحراف. والناس أو بقية الناس تلوثت فطرهم ولحقها الانحراف بين مقل ومستكثر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان وجنده صرفوا الناس وحرفوهم عن فطرهم. ولهذا من أسباب الثبات أن يبقى الإنسان على الفطرة السليمة، أن يبقى ثابتا على الفطرة السليمة، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سلمت لهم الفطرة، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة حازها هؤلاء. وسلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر، سلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر. فإذا كان صاحب الفطرة السليمة مستندا ومعتمدا على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن فطرته لا تتبدل، وإن سلم فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء المنحرفة والتكلفات البعيدة ونحو ذلك تنحرف فطرته. فهذا أمر رابع. الأمر الخامس صحة عقولهم أهل السنة والجماعة، بل إنهم أحسن الناس عقولا وأسلمهم رأيا وفكرا ومنهجا. أهل السنة أصح الناس عقولا، عقولهم راجحة ليس فيها غلو أو جفاء شأن غيرهم من أهل، كما هو الشأن في غيرهم من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة ليس عندهم في العقول غلو كما ترونه واضحا في أرباب الكلام والمتفلسفة ومن لف لفهم وسار على منهجهم، تجده ينحي الكتاب والسنة جانبا ويعتمد تمام الاعتماد على عقله وفكره ورأيه. فما رآه صحيحا بعقله اعتمده، وما رآه بخلاف ذلك تركه، وإن كان قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عندهم والعبرة على ما توصلت إليه عقولهم وآراؤهم. ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل رجل واحد، ولهذا لما كان الاعتماد على العقل عند فئة من الناس كان ذلك سببا لكثرة الانحراف وكثرة الآراء والمذاهب، لأن العقول مختلفة. كما قال بعض السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. وكذلك نقول: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول مختلفة. وهؤلاء يقدمون عقلهم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعلون العمدة العقل عليه يعولون. قد ألزمهم أحد السلف قديما بأن قال: من لازم قول هؤلاء أن يقول أحدهم: أشهد أن عقلي رسول الله، بدل أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، لأن المعول والمعتمد عليه عنده عقله. فهذا جانب منحرف في العقل، هو جانب الغلو، جانب الغلو في العقل ورفعه فوق مكانته. هناك جانب آخر في العقل وجانب الجفاء، وهذا يكثر في ظلال المتصوفة وجهالهم الذين ينحون عقولهم جانبا ثم يدخلون باسم التصوف إلى أمور يسمون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك، فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقل ولا يرتضيها فكر، ويأنف منها كل إنسان يقعون فيها بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. بينما أهل السنة كما قدمت عقولهم راجحة صحيحة، عقولهم سليمة لا يتجاوزون بالعقل حده، ولا أيضا ينحونه ويلغونه، بل يضعون العقل في حدوده وأطره المحددة. وكما أن سمع الإنسان له حد معين لا يمكنه أن يتجاوزه وكذلك بصره وسائر حواسه، فكذلك العقل، العقل له حد معين، فمن حاول أن يقحم عقله في غير حدوده ومجاله يضل كما ضل أقوام كثيرون. ولهذا صحت عقول أهل السنة والجماعة وسلمت من الانحراف، لأنهم أعملوها في حدودها المعينة ولم يهملوها، أعملوها في حدودها المعينة ولم يهملوها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فهم أولو الألباب الصحيحة والعقول الراجحة، وكما قدمت وضعوا عقولهم في حدها المحدود ومجالها المعين دون علو أو جفاء أو إفراط أو تفريط أو زيادة أو نقصان. فهذا أمر عظيم كان من أسباب ثبات هؤلاء على الحق. الأمر السادس من أسباب ثباتهم ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها أن نفوس أهل السنة اطمأنت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة، يشعر كل واحد منهم براحة في قلبه وطمأنينة في نفسه وأنس وسعادة بل وفرح ولذة بهذا المعتقد الحق الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. وهذا أمر لا يجده أي صاحب هوى وهيهات أن يجده. الله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي نفوسهم طمأنينة تامة وراحة عظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، يقول: سكون القلب إلى شيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية، يعني أهل السنة، مطمئنة بالإيمان بالله، وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، لا يضطربون في ذلك ولا يشهدون على أنفسهم بالحيرة والوقوف والشك، كما هو الشأن عند أهل الأهواء والبدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هو أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. ويقول عبد الحق الأشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. فهذا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل الحق، مطمئنة بالحق، مطمئنة بالحق نفوسهم، ساكنة به قلوبهم، مرتاحة تمام الارتياح، فلماذا عنه يعدلون؟ ولماذا لغيره يطلبون؟ وهم به مطمئنون غاية الاطمئنان، مرتاحون غاية الارتياح. الأمر السابع من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق ارتباطهم بفهم السلف الصالح، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهم مع الأمور المتقدمة يعولون في فهم النصوص ومعرفة دلالاتها على ما جاء عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأن الأفهام قد يجنح بعضها وقد ينحرف، لكن من أخذ الدين غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع ذكاء في القلب وصحة في العقل وحسن رغبة وصدق، من كان هذا شأنه كان الحقيق بالعلم والسلامة والحكمة، ولهذا يرتبط أهل السنة والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص وللأدلة ولما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت واصفا أهل السنة، قال: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، يعني السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان، والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا كلامه: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. ويقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. هذا يوضح لكم الارتباط التام في أهل السنة والجماعة بما كان عليه السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ويقول ابن قتيبة رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: ولو أردنا رحمك الله أن ننقل ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث، يعني الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم، يعني لو فعلنا هذا الأمر لخرجنا من اجتماع إلى تشتت، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن اتفاق إلى اختلاف. وهذا يوضح أنه لا يمكن أن يكون ثبات إلا بالارتباط التام بفهم السلف الصالح رحمهم الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثامن من أسباب ثباتهم على الحق واستقامتهم عليه توسطهم رحمهم الله واعتدالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. فكانوا وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. وتوسطهم هو لزومهم للحق واستقامتهم عليه وثباتهم عليه ومجانبتهم للطرق المنحرفة، سواء ما كان منها مائلا إلى الغلو أو إلى الجفاء. فتوسطوا في الحق، استقاموا عليه وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم، فكان هذا سببا عظيما من أسباب ثباتهم. وخيار الأمور أوسطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. كلما كان الإنسان متوسطا معتدلا كلما كان أحق بالحق وأولى به. والتوسط لا يكون أبدا إلا بلزوم الحق وعدم الزيادة فيه أو النقص، فمن كان كذلك كان أولى بالحق وأبعد من الانحراف، وأيضا أحق بالثبات والسلامة. الأمر التاسع من أسباب ثباتهم على الحق وسلامتهم من الانحراف والتغير عدم تقديمهم لعقولهم وآرائهم وأذواقهم على الكتاب والسنة، وهذا أمر أيضا سبق الإشارة إلى جانب منه. وأنقل لكم هنا كلاما لأبي المظفر السمعاني، نقله التيمي في كتابه الحجة وابن القيم في كتابه الصواعق، وهو كلام عظيم متين في هذا الباب. يقول فيه السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. فهذا من أسباب ثباتهم أنهم لا يقدمون عقلا أو رأيا أو وجدا أو ذوقا أو نحو ذلك على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء فإنهم يقدمون هذه الأمور على الكتاب والسنة، منهم من يقدم العقل، منهم من يقدم الرأي، منهم من يقدم الذوق والوجد، منهم من يقدم الحكايات والمنامات، منهم من يقدم ما تهواه نفسه على ما أمره به ربه تبارك وتعالى، يتفاوتون، ولكل واحد منهم منهجه وطريقه ومسلكه. أما أهل السنة فقد سلموا من هذه الآفات كلها وثبتوا على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك سببا عظيما من أسباب ثباتهم. الأمر العاشر حسن صلتهم بالله وشدة ارتباطهم به واعتمادهم عليه، وهذا أمر أشرت إليه في التقديم والتمهيد، لأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى. فحسنت صلتهم بالله وقوي اعتمادهم عليه، يسألونه ويستعينون به ويدعونه ويسألونه الثبات، متبعين في ذلك نهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خر لله ساجدا أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول في دعائه: اللهم اهدنا فيمن هديت. ويقول في دعائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويقول في دعائه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ويقول في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ويقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه يلزمون نهجه ويرتبطون بالله تبارك وتعالى كل وقت وحين، يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق. ولهذا ووفقهم الله وأعانهم وسددهم وحفظهم وكلأهم برعايته وعنايته سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده وحده. ثم إن هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى أورثهم صلاحا في العبادة واستقامة في السلوك والأخلاق. ولهذا من فوائد العقيدة الحميدة وآثارها العظيمة أنها تنعكس على عمل الإنسان وسلوكه قوة ورفعة ونماء وزكاء. وهذا من بركة العقيدة ومن منافعها وفوائدها العظيمة. أما العقيدة المنحرفة فإن لها شؤما على صاحبها، ولهذا يتبع فساد العقيدة فساد العمل، ويتبع فساد العقيدة فساد السلوك، وهذا من شؤم الاعتقاد. ومن يتتبع وبخاصة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يجد هذا واضحا جليا فيهم، لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماما بها ومحافظة عليها، ولا أيضا يرى فيهم الخلق الواضح الكامل البين. وإن وجد فيهم شيء من ذلك فما عند أهل السنة والحق والاستقامة من ذلك أعظم وأعظم وأعظم. وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى. يقول أحد أهل العلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. الأمر الحادي عشر. الأمر الحادي عشر: يقينهم التام بهذا المعتقد الحق الذي استقاموا عليه، وبعدهم عن تعريضه للخصومة والجدل. وهذا جانب غاية في الأهمية للثبات على المعتقد الحق، أن يكون صاحبه مقتنعا به. وأهل السنة لديهم قناعة تامة وثقة كاملة بما هم عليه من دين ومعتقد، ولهذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عرض ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم. صاحب الهوى والبدعة تجده يتنقل بين الرجال يسألهم ويستشيرهم فيما عنده من دين، لأنه في شك منه وعدم ثقة واطمئنان. أما صاحب السنة فهو على يقين تام، لا لا لا لا, لا يقبل في عقيدته خصومة أو جدلا، فهو مقتنع بها غاية الاقتناع، مطمئن بها غاية الاطمئنان، لأن ارتباطه بها ارتباط بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهو مطمئن غاية الاطمئنان وواثق غاية الثقة بما عنده من معتقد، لم يحتج في شيء منه إلى عرضه على جدلي أو مخاصم أو نحو ذلك. أما أهل الباطل فشأنهم آخر. قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فصاحب السنة من أسباب ثباته على الاعتقاد الحق أنه واثق تمام الثقة به. أما أهل الأهواء فكما أشرت تجدهم يتنقلون ويعرضون ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم، ولهذا تراهم يكثرون من التنقل في الدين. أما صاحب السنة فعلى وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة من أول أمره إلى نهايته. وأنقل لكم هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السلف رحمهم الله. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال أيضا رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصومته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس، وتأملوا القصة الآتية كيف ثبات أهل الحق على الحق وعدم تعريضه لخصومة أو جدل. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك وأخبرك برأيي، اسمع مني. قال: إن استمعت لك وغلبتني. قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك قال أتبعك. قال فإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه. أصبحت القضية ماذا؟ تنقل من شخص إلى شخص ومن رأي إلى رأي. قال نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر ابن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك: كان ذلك الرجل يشير إلى أحد أئمة السلف، إذا جاءه بعض هؤلاء يعني أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال يعني ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، يعني بدينهم يلبسون على أنفسهم أي أهل الأهواء بالشكوك والظنون ونحو ذلك، ثم يطلبون من يعرفهم بدينهم فيأتون يعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرجال. وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك ابن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وقال الحسن البصري رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. فهذا شأن أهل السنة، ما يأتي يعرض دينه ومعتقده على عقول الرجال وأهوائهم وآرائهم، وإنما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. وقال ذكوان: كان الحسن ينهى عن الخصومات في الدين، وقال: إنما يخاصم الشاك في دينه، إنما يخاصم الشاك في دينه، أما من ليس عنده في دينه شك فلا ليس له أي حاجة إلى شيء من الخصومات. وقال هشام بن حسان: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، تعال حتى أخاصمك في الدين. جاء رجل من أهل الأهواء وقال له: تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن أي البصري: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني عرفت ديني تمام المعرفة، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، اذهب وابحث عن دينك، أما أنا فواثق بديني مطمئن له عارف به، لست بحاجة إلى هذه الخصومة والجدل. وقال أحمد بن سنان: جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جئت أناظرك في الدين. فقال: إن شككت في شيء من أمر دينك، إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة. أهل السنة مشغولين بما هم عليه من حق وبعبادة الله تبارك وتعالى. فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة، أنا مشغول بطاعة الله أريد أن أصلي، فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلا فاذهب إلى عملك، شوف لك عمل آخر. فمضى ولم يثبت. هذه جملة من النقول المفيدة، وكثير منها نقلته لكم من كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه. وجميع هذه النقول توضح لكم، جميع هذه النقول عن السلف رحمهم الله توضح لكم متانة الدين وقوته في نفوسهم وشدة رعايتهم وعنايتهم به وعدم تعريضهم له إلى خصومات أو جدل أو رأي منحرف أو نحو ذلك، فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحق. الأمر الثالث عشر: وضوح عقيدتهم أي أهل السنة ويسرها وبعدها عن الغموض، بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواع من الغموض وكثير من الشبهات وعدم الوضوح. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها وسلامته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق في بيان هذه العقيدة الحقة ووضوحها لوضوح مصدرها، يقول: مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال، ولا يغير في وجه دلالتها إجمال، ولا يعرضها تجويز أو ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماع بلا استئذان، وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادئ الظمآن. فضلها على العقول، على أدلة العقول والكلام، كفضل الله على الأنام، لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. الذي يريد أن يقدح في العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة، مثله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الآن أنه ليل ليس نهار. هذا مثل لمن يأتي ويريد أن يشكك في في في صحة العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها واضحة صافية نقية، وضوحها وصفاؤها من صفاء ووضوح مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأمر الرابع عشر في في في في ثبات أهل العقيدة على العقيدة وسلامتهم من الانحراف، اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء، اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء. وقديما قيل: السعيد من اتعظ بغيره. فأهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وأعرضوا عن الكتاب والسنة، أورثهم هذا الترك تذبذبا وانحرافا وتنقلا واضطرابا وعدم استقرار وثبات. ولهذا لا تجد لصاحب هوى ثبات واستقرار، وإنما هم دائما وأبدا في تنقل. وأنقل لكم هنا نقولا عن أهل العلم في وصف أهل الأهواء. من ذلك قول شيخ الإسلام: أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، مع أن كان قبل قليل يقول به لكنه انتقل منه. وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء، أنهم لا قرار لهم ولا ثبات، وأنهم دائما وأبدا في تنقل واضطراب وتذبذب. قال قتادة: لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، لو كان أمرهم هدى لاجتمع، ولكنه ضلال، ولكنه كان ضلالا فتفرق. ومما وصف به أهل العلم أهل الأهواء وبينوا فيه حالهم قول أبي المظفر السمعاني فيما نقله عنه التيمي وابن القيم قال: وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتؤون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في وصف أهل الأهواء: وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال، إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان، ففيهم من ترك الواجب واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. ومن المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. انتهى كلامه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يجد أن حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدين، لعب في الدين، تنقل آراء، عقليات، أفكار، أشياء من هذا القبيل، وأشياء متجددة وأمور متنوعة ومختلفة لا ثبات لهم ولا قرار، ويكثر فيهم الاضطراب والتعارض والتناقض والشك، يكثر فيهم ذلك. حتى إنه مرة جاء أحد أهل السنة إلى اثنين من كبار رؤوس علماء الكلام، وكان يعني هذين المتكلمين في حوار في أمور من الاعتقاد، فدخل عليهم هذا الرجل وهم في حوار وفي حيرة، في حوار وحيرة وشك واضطراب. فدخل عليهم أحد أهل السنة فسأله، قال له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقد المسلمون، يعني مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له: وأنت مطمئن بذلك؟ مرتاح؟ وأنت مطمئن بذلك؟ قال: نعم. قال: أما نحن فوالله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، لأنهم المسألة أصبحت جدل وحوار وما إلى ذلك. فالذي ينظر في حال أهل الأهواء يجد فيهم العظة والعبرة. وكما قدمت، السعيد من اتعظ بغيره، فصاحب السنة يحمد الله عز وجل على السنة، ويسأله تبارك وتعالى أن يثبته عليها. الأمر الخامس عشر من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق اتفاق كلمتهم وعدم تفرقهم في الدين. أما أهل الأهواء فقد فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أما أهل السنة كلمتهم متفقة وليس عندهم تفرق أو اختلاف في دين الله، على جادة سوية وصراط مستقيم، يتعاهدون ذلك ويتواصون به ويصبرون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق، ومما يدل على عفوا هذا الكلام لأبي المظفر السمعاني، قال: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل السنة على الحق واستقامتهم على العقيدة الصحيحة وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. وهذا الأمر هو الأمر الأخير، لكنني أقف عنده وقفة أوضح فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي تبين لكم اتفاق التي تبين لكم اتفاق أهل السنة والجماعة على العقيدة وسيرهم فيها على وتيرة واحدة من أولهم إلى آخرهم. إذا نظرت في كلام في هذا الزمان ونظرت في كلام في أول الأزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما عندهم شيء واحد، لأنه مأخوذ من مشكات واحدة. قد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان وفي جميع الأزمان الماضية تجدها عقيدة واحدة، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. إذا جئت إلى جانب التوحيد والإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تجدهم كلهم من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى إخلاص العمل لله، كلهم يحذرون من الشرك بالله وصرف شيء من العبادة لغير الله. لا ترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد كما يفعله كثير من أهل الأهواء، يدعون إلى أشياء من هذه الأمور ويسمونها بغير اسمها، ويسمون أنواعا من الشرك توسلا أو شفاعة أو نحو ذلك. الأخوة يرغبون أن نتوقف لأداء الصلاة ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل المواصلة أود التنبيه على أمرين يتعلقان بما سبق. الأمر الأول في الكلمة التي مضت معنا جرى على لسان سبق ولسان تنبهت له قبل قليل يتعلق بالآية الكريمة من سورة الروم التي تتعلق بالفطرة، والصواب في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثاني نبهني عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهو أنني قفزت الأمر الثاني عشر من الأسباب المتعلقة بالثبات على العقيدة فأذكره ويلحق في مكانه. الأمر الثاني عشر اعتقادهم أي السلف أن مسائل الاعتقاد اعتقادهم أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الثوابت التي جاءت بها الرسل واتفقت كلمتهم عليها فلا يدخلها نسخ أو تعديل أو نحو ذلك. فهذا الاعتقاد عند أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، العقيدة من باب الأخبار، وباب الإخبار لا يدخله النسخ ولا يدخله التعديل، وكلمة الأنبياء متفقة عليه من أولهم إلى آخرهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نبع الصوت هذا رجاء من الأخوة في الأخير الجلوس، رجاء من الأخوة الجلوس حتى يتم الحاضرين جالسين الاستماع. فهذا الأمر الثاني عشر ويلحق في موضعه. وأعود الآن إلى ما ذكرته وهو ما يتعلق بالأمثلة التي توضح اتفاق كلمة أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة من أولهم إلى آخرهم، وألخص ذلك في نقاط أيضا بإيجاز واختصار لضيق الوقت. فمن ذلك كما ذكرت الدعوة إلى الإخلاص والتوحيد والتحذير من الشرك، فهم من أولهم إلى آخرهم في هذا الباب على كلمة واحدة متفقون، ليس بينهم أي خلاف في ذلك. مثال آخر أنهم جميعا متفقون على الحث على السنة والنهي عن البدع والأهواء، لا ترى فيهم إلا الداعية للسنة المحذر من البدع، لا تجد فيهم من يحسن الأهواء ويرغب في البدع ويحاول أن يبين لها محاسن أو نحو ذلك، هذا لا يوجد في أهل السنة، وإنما الجميع من أولهم إلى آخرهم يحذرون من البدع والأهواء ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث إيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تجدهم من أولهم إلى آخرهم على وتيرة واحدة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفاه عنه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. وقاعدتهم في ذلك كما أخبر الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلهم في هذا الباب على وتيرة واحدة. أما من سواهم فتجد المحرف أو المعطل أو المكيف أو الممثل أو غير ذلك من الطرق التي اختارها أولئك لأنفسهم وارتضوها لأنفسهم. مثال أخير اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلال، وهذا أمر سبقا وضحته. فطريقتهم في الاستدلال واحدة ومعتمدهم فيه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أقوله في ختام هذه الكلمة هو أنني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يلحقني وإياكم بالصالحين من عباده، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة واتباعها واقتفاء أثر سلف الأمة، وأن يجنبنا الأهواء والبدع وأن يمنحنا صحة في الاعتقاد وسلامة في الإيمان واستقامة في السلوك وحسنا في الأدب والأخلاق، وأن يوفقنا جميعا بتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني ختاما أن أشكر الإخوة جميعا على أولا إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك، وعلى حسن الاستماع والصبر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الإجابة على السؤال، من باب المشاركة فيما تقدم في كلام الأخ الدكتور عبد الرحمن حول الكتاب الذي باسم الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، هذا الكتاب من وجهة نظر مؤلفه وكاتبه أراد أن يضبط مسيرة العمل الإسلامي بوضع أمور أو أصول أو ثوابت لا يكون فيها بينهم خلاف، وأمور وصفها بأنها متغيرات، وهذه الأمور لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها سببا للتنازع والتباغض وخلخلة الصف وتفريق الكلمة ونحو ذلك. وهو قصد يعني جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين وتقريب وجهات النظر، لكن مع ذلك حقيقة ينبغي أن يتنبه المسلم إلى ما سبق أن أشرت إليه في هذه الكلمة، أن جمع الكلمة واتفاق أهل السنة إنما كان باجتماعهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة في نفسي شيء من وصف بعض الجوانب من الدين بأنها متغيرة أو أنها تقبل التجديد، لأن هذا الاصطلاح الذي يعني يذكره البعض أدخلوا تحته أمورا لا تقبل الجدل، ومن الأمور المستقرة ومن الأمور المتكاثرة دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال أن صاحب الكتاب ذكر في غير الثوابت أقسام التوحيد الثلاثة، ذكر في غير الثوابت أقسام التوحيد الثلاثة، وقال إن هذه الأقسام الثلاثة وإن هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد اصطلاح حادث ذكره بعض أهل العلم ليس عليه آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إن قال في الكتاب إن لا نعرف حدود فاصلة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنا حقيقة يعني لما أقرأ مثل هذا الكلام أتعجب غاية العجب كيف يكون يعني الأخذ من مسيرة العمل الإسلامي مع التوهين بهذه الأصول الثابتة الواضحة المستقرة البينة التي تكاثرت دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما يقرأ المسلم الفاتحة يجد فيها هذه الأقسام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست هي كما ذكر أمورا اصطلاحية، بل هي في حقيقة أمرها حقائق شرعية علمت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله. فأشرت إلى ما يتعلق بقول ذلك الكاتب إن أقسام التوحيد اصطلاحي، أمر اصطلح عليه بعض العلم، وأوضحت أن هذا ليس صحيح، بل إن هذا التقسيم تقسيم شرعي معلوم بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور كثيرة تعلم بالاستقراء: أركان الصلاة، أركان الحج، شروط لا إله إلا الله، يعني أركان كثير من العبادات، شروط قبول العمل، أمور كثيرة يأخذها أهل العلم ويعرفونها بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاستقراء عندما يكون تاما فهو حجة. فوصف أقسام التوحيد بأنها أمر اصطلاحي اصطلح عليه بعض أهل العلم، هذا فيه توهين من هذا الأصل وتقليل من شأنه، وهذا يسبب عكس ما كان يريده أولئك، يسبب خلخلة في الصف وتفريق لكلمة المسلمين. ولهذا من الواجب على كل من يتصدر لمسيرة العمل الإسلامي أن ينصح للمسلمين وأن أن أن يكون عونا لهم على بعد الله عز وجل على الثبات على الحق والاستقامة عليه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما يتعلق بالسؤال وهو ذلك الأثر، وأن البعض قد يستدل به على التهوين من الرد على المخالف، فالجواب أن من يستدل بهذا الأثر على التهوين من الرد على المخالف يكون استدل به في غير بابه. والذي ينبغي على من يطالع أقوال السلف ألا يحمل كلامهم ما لا يحتمل. فهذه الكلمة ونظائرها مما نقلت بعضه أو شيئا منه، المقصود به عدم تعريض الدين أو جعل الدين عرضة للخصومات. الدين رأس مال المسلم وأثمن شيء عنده، فلا ينبغي له أن يعرضه للجدل والخصومات وأن يجعله مجال للأخذ والرد والقبول والمنع ونحو ذلك. فالدين ثابت ومستقر ودلائله بينة، ولا ينبغي أن يجعل عرضة للخصومات. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما بين ذلك السلف. أما الرد على المخالف فالنقول عن السلف في ذلك كثيرة، ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال: إذا قال السائل: إذا سكت أنت وأنا من يبين للناس؟ فالرد على المخالف هذا من باب النصيحة للمسلمين، وأيضا من باب إماطة الأذى عن طريقهم، لأن البدع والأهواء تؤذي المسلمين في طريقهم، فينبغي على العلماء أن يميطوا هذا الأذى وأن يبينوا للناس الحق وأن يردوا الباطل على أهله، عملا بقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.